بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الحديث 17 من 40 النووية، وهو حديث شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الحديث أخرجه مسلم. وهذا الحديث هو أصل في باب الإحسان، وأنه مشروع في ديننا لكل شيء. ولهذه اللفظة أورد المصنف هذا الكتاب في هذا المجموع الذي يجتمع على الكثير من الأحاديث الجامعة، كما هو ملاحظ لكثير من الأحاديث التي يريدها أنها مشتملة على قواعد عامة أو على ألفاظ يدخل تحتها الكثير من الأحكام. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. قوله إن الله كتب، الكتابة من الله عز وجل، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر عن الله، تقع على نوعين. النوع الأول الكتابة الكونية القدرية، الكتابة الكونية القدرية، والنوع الثاني الكتابة الشرعية الدينية. أما الكتابة الكونية القدرية فهو ما قدره الله عز وجل وكتبه في الأجل، كما قال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، في قوله: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وقوله: ولو أن الله كتب عليهم الجلاء لعذبهم. فهذه الكتابة هي الكتابة الكونية، وهي الموافقة للإرادة الكونية، والإرادة الكونية هي فعل الله، وكل ما قدر وكتب في الأزل فلا بد أن يقع. فكل ما كتب الله في من هذا النوع فإنه لا بد أن يقع. ولهذا مرتبة الكتابة هي إحدى مراتب القدر بعد العلم، الكتابة، وهو أن الله كتب المقادير، ومن ذلك أمر الله عز وجل القلم أن يكتب. إن الله أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فهذه هي الكتابة الكونية القدرية. ومن هذه الكتابة ما مر معنا من حديث ابن مسعود في كتابة المقادير، فيؤمر الملك بكتب 4 كلمات، فهذه الكلمات هي من التقدير العمري المتعلق بهذا الجنين في الرحم. ومن مما يرد في كلام الناس من هذه الكتابة قول الناس: لم يكتب الله هذا الشيء لم يكتب لي، يقصدون بذلك الكتابة الكونية القدرية. وأما الكتابة الشرعية فهو ما أمر الله به شرعا وقضاه شرعا. ومن هذا مما يدل على هذا النوع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. وقوله: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. هذا كتبه الله عز وجل في التوراة على أهل التوراة، فهذه كتابة شرعية، هذه كتابة شرعية. والفرق بين الكتابة الكونية القدرية والكتابة الشرعية أن الكتابة الكونية متحققة لا محالة، وأما الكتابة الشرعية فهو ما شرعه الله لعباده، وهذا قد يتحقق من بعض الناس وقد لا يتحقق. فالله كتب علينا الصيام، فمن الناس من يستجيب ومنهم من لا يستجيب، وكتب علينا القصاص، فمن الناس من يعني يستجيب وينفذ القصاص من الولاة ومن غيره، ومنهم من لا يستجيب. وهذا هو في كل الأوامر الشرعية، أن الله أعطى العباد القدرة والاختيار على اختيار الخير أو الشر، كما قال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فجعل المشيئة للعباد. فهذا في الفرق بين الكتابة، الكتابة الكونية والشرعية، وكذلك القضاء والأمر والإرادة، كله يأتي على هذين القسمين، منه ما هو كوني ومنه ما هو شرعي. فالكتابة هنا الذي يظهر أنها كتابة شرعية، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، لأنه ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالأوامر الشرعية: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وهذه أوامر شرعية. فذكر القاعدة أولا، ثم أمر ببعض أفرادها وببعض ما يدخل تحت هذه القاعدة. فالذي يظهر والله أعلم هنا أن الكتابة شرعية، إذا كان المقصود بها هو ما كتب على هذه الأمة من الدين، وإن كان هناك معنى آخر سيأتي على القول به، قد تكون الكتابة الكونية. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الإحسان معروف، وهو تحسين الشيء، وهو بحسبه في كل عمل. فالإحسان في عبادة الله أن تعبد الله كأنه يراك، فإن لم تكن أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا هو الإحسان في العبادة. والإحسان في الخلق فسر بكثير من الألفاظ، قيل هو الصبر والتحمل والبشاشة، وكل خلق هو أحسن من غيره فهو من الإحسان. فالصبر خير من الانتقام وخير من الاقتصاص، والبشاشة خير من العبوس، والمقابلة السيئة بالحسنة خير من المجازاة بمثلها. فإذا الإحسان هو في كل شيء وهو بحسبه. فالإحسان في أقدار الله هو بالصبر على أقدار الله، وعدم التسخط، وعدم الخروج عن ما أمر الله عز وجل به عند وجود القدر. والإحسان في العبادة هو بأن يؤديها على نحو ما شرع الله عز وجل، وأن يبذل ما يستطيع. والإحسان إذا أمر به، إما أن يراد به تحسين العمل وتحسين الشيء على نحو ما شرع، وإما أن يراد به الإحسان الذي هو نفل وهو داخل في المشروع. فالإحسان النفل ليس هو بواجب، ولكن من أحسن فله الأجر، ومن ترك فلا شيء عليه. وأما تحسين العبادة على نحو ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، وتأديتها على ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم بتكميلها واستيفاء الأركان والواجبات، استيفاء الشروط، فهذا لا بد منه، وهو من تحسين العبادة ولا بد منه. فإذا الإحسان منه ما هو واجب ومنه ما هو نفل، وكذلك الإحسان لمن أمر الله بالإحسان إليهم، فهناك إحسان واجب لا بد منه، الإحسان إلى الخلق، وهناك إحسان نفل، وهو أن يتنفل وأن يأتي بما هو أحسن وأفضل. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. اختلف العلماء وشراح الحديث في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء. هل المقصود أن الله كتب الإحسان على كل شيء، وجاء في بعض الروايات على كل خلق، يعني أن كل مخلوق هو مكتوب عليها الإحسان، فالإحسان مكتوب والخلق مأمورون بالإحسان، مأمورون بالإحسان، فيكون المعنى أن كل شيء هو مأمور بأن يحسن. والمعنى الثاني أن المعنى أن الله كتب على الناس الإحسان إلى كل شيء، فيكون الشيء محسن إليه، الشيء محسن إليه، والناس هم الذين يحسنون. وهذا هو الذي يظهر، لأن إذا قلنا أن الكتابة هنا شرعية، فإنما يخاطب بها أهل الشرع وأهل الدين، فهم الذين أمروا بالإحسان إلى كل شيء من البهائم وغيرها. وأما إذا قلنا أنه مكتوب على كل شيء أن يحسن، فقد يقال أن الكتابة هنا كونية، لأنه معروف أن البهائم وسائر المخلوقات وهي داخلة في جملة الأشياء ليست مكلفة، فيكون الكتاب عليها كتابة كونية. ومعلوم أن سائر المخلوقات هي تسير فيما كتب الله عز وجل لها، إلا ما ورد من بعض البهائم من اعتداء بعضها على بعض، كما ورد أنه يقتص للشاه الجماء من الشاه القرناء، فهذا دليل أنه فيه اعتداء من البهائم. ولكن سائر المخلوقات من الأفلاك والعالم العلوي كله يسير فيما قدر الله عز وجل، فهي محسنة في أنها تسير فيما كتب الله عز وجل لها وما قدر لها. وصنع الله عز وجل كله حسن، ولهذا قال العلماء أن عيب الخلق هو عيب للخالق، ولهذا لا يجوز لمسلم أن يعيب مخلوق في خلقته التي خلق عليها، وإنما يعاب الناس في أخلاقهم التي لهم فيها تصرف ومشيئة، أما ما خلقوا عليه فإنهم لا يعابون عليه. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس لأبيض على أحمر، ولا لأحمر على أبيض، ولا لأبيض على أسود شيء من الفضل، فالناس ليسوا مما يمدحون بهذه الألوان، لا بلون من الألوان ولا بانتسابه لعرق أو لجنس، وإنما يمدحون بما يقوم بهم من الأخلاق والأعمال التي لهم عليها قدرة. ولهذا لم يترتب الجزاء عند الله عز وجل على هذا، إن الله لا ينظر إلى صوركم وإلى ألوانكم، وإنما ينظر إلى أعمالكم، فالنظر إلى الأعمال. فهذا دليل على أن صنع الله عز وجل كله حسن، والله حكيم، خلق المخلوقات وأودع في كل مخلوق ما يناسبه من الصفات، وهذا كله حكمة وكله فضل وكله إحسان. ولهذا منع بعض أهل العلم أن يقال عيوب خلقية، أن يقال عيوب خلقية، لأنه ليس في الخلق عيب، ليس في الخلق عيب، والله عز وجل حكيم، فخلقه كله خير وله فيه حكمة. والناس لا يعرفون الحكمة من وجود بعض المخلوقات تخلق على غير عادة المخلوقات، ولله عز وجل فيها حكم وله في ذلك مصلحة لا يعلمها الناس، تتحقق بوجود هذا الخلق على الصفة التي خلق الله عز وجل. فإذا الذي يظهر والله أعلم أن الكتاب هنا شرعية، وأن المقصود أن الله كتب على الناس، على أهل الدين، الإحسان إلى كل شيء، إلى كل شيء. والإحسان إلى كل شيء هو يشمل كل ما يتعامل معه، بل حتى الجمادات كما سيأتي التمثيل لذلك، وهو أن يتعامل المسلم بإحسان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فمن الإحسان الذي يجب أن يكون عليه المسلم الإحسان في معاملته لربه، وهو أن يعبد الله عز وجل ويطلب هذه الدرجة، وهي درجة الإحسان، وهو أن يعبد الله كأنه يراه. فهذه الدرجة هي التي شمر لها المشمرون، وهي التي اجتهد فيها العلماء الراسخون، وهي التي اجتهد ونصب لها العلماء وأهل العبادة وأهل الاجتهاد وأهل الهمم، طلبوا هذه المنزلة الإحسان، وهو أن يكون الرجل على درجة الإحسان، يسعى لتحسين عمله، يسعى لتحسين مرتبته عند الله عز وجل، وأن يكون من المحسنين. كما أن الله عز وجل أمرنا بالإحسان إلى الخلق، ومن ذلك الإحسان إلى كثير من المخلوقات الذين نتعامل معهم، كما قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فالله عز وجل أمرنا بالإحسان إلى هذه الطوائف، وعطف الإحسان إلى هؤلاء بعد قوله وبالوالدين إحسانا، ثم قال وبذي القربى، يعني الإحسان إلى هؤلاء بعد الإحسان للوالدين. أمرنا بعبادة الله عز وجل، ثم أمرنا بالإحسان إلى الخلق وإلى هذه الطوائف. وهذه الآية تسمى بآية الحقوق العشرة، لأن الله عز وجل ذكر فيها 10 حقوق، بدءا بحق الله الذي هو أعظم الحقوق، ثم انتهاءا بحق المماليك الذين هم مملوكون ملك يمين، فيجب الإحسان إليهم. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمتثلون هذا، وكانوا يطعمون هؤلاء المماليك مما يطعمون، ويلبسونهم مما يلبسون، كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فهذا من الإحسان إليهم، فهؤلاء كلهم أمرنا بالإحسان لهم، أمرنا بالإحسان إلى الوالدين، بالإحسان إلى الأقارب، بالإحسان إلى الأولاد، بالإحسان إلى الزوجة، الإحسان إلى الولد، بدءا باختيار أمه كما قال عمر رضي الله عنه: من حق الإبن على أبيه أن يختار له أما لا يعير بها، وأن يختار له اسما حسنا، وأن يعلمه شيئا من القرآن. يعني بدءا باختيار الأم الصالحة التي تشرفه لا يعير بها، وباختيار الاسم الحسن، وأن يكون من الأسماء الحسنة، وأن يعلمه أفضل الكلام، يعلمه شيئا من القرآن، وأن يطعمه من الحلال، وأن يحسن إليه في التربية، وأن يوجهه إلى الخير، وأن يصبر عليه، وأن يتحمل يعني عدم بره إن لم يحصل، ويدعو له. كذلك الإحسان إلى الزوجة، أمرنا بالإحسان لها، بالإحسان إلى الزوجة، وأمر الله عز وجل بحسن العشرة، وعاشرهن بالمعروف. ثم حتى عند وجود الطلاق أمرنا بالإحسان، الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. حتى عند وجود الطلاق فلا بد أن يكون بإحسان. كذلك الإحسان إلى سائر من يتعامل معهم الإنسان من الجيران، كما تقدم في الحديث السابق، إحسان إلى الجار، وهو أن يحسن إليه بكل أنواع الإحسان. كذلك الإحسان إلى كل من يتعامل معهم المسلم، ولهذا أمرنا بحسن الخلق، وحسن الخلق هو أن يتعامل المسلم مع كل من يتعامل معه، أن يحسن، أن يحسن أخلاقه مع كل من يتعامل معه، من الكبار والصغار، من الرؤساء والمرؤوسين. ولهذا كان من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم على الصبيان، وكان يرفق بهم ويداعبهم ويمازحهم، وكانت تأتيها المرأة فتكلمه لا ينصرف حتى تنصرف، وكان إذا صافحه الرجل لا ينزع يده حتى ينزع ذلك الرجل هو يده. هذا من الإحسان ومن حسن الخلق. كذلك أمرنا بحسن الخلق في المعاملة، رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا شرى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. أمرنا بالإحسان في البيع والشراء والقضاء، بالكلمة الطيبة، وبعدم الإلحاح على البائع أو أذيته، وإنما بالكلام الطيب والكلام اللائق، حتى مع وجود يعني طلب يعني المكاثرة في البيع والشراء يكون بإحسان وبرفق. وبعض الناس جبل والعياذ بالله على سوء الطبع وسوء الخلق، فإذا اشترى كثير من البائع، وكلنا يسمع هذا، أنه يذمهم، يقول أنتم كذا وكذا، وأنتم تلبسون على الناس، وأنتم، وهذا من الجهل. فالإنسان إما أن يشتري وإما أن ينصرف، فأمرنا بحسن البيع والشراء، وهو أن يشتري الإنسان إن نسبه، وإلا يطلب تخفيض السعر، فإن لم يناسب يعني ذهب إلى غيره. وأما هذا الاعتداء والظلم فلا يجوز. ولو كان هذا الإنسان في مكان هذا البائع، كل يوم يأتيه إنسان ويقول له هذا الكلام، فإنه يتأذى أعظم أذية من هذا، هذا لا يجوز. وكذلك من الإحسان الإحسان حتى مع المخالفين، عندما نختلف معهم في خصومة أو في غيرها، كما قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. حتى عندما تحصل خصومة في الدين يجادل المخالف بالتي هي أحسن. وكذلك نهينا عن الفجور في الخصومة، ومن آية المنافق إذا خاصم فجر، فهذا دليل أنه حتى في الخصومة ينبغي أن يكون الإحسان في الخصومة، أن لا يعتدي الإنسان. وقول يعني قابل الظلم بالظلم، هذا مبدأ باطل، ولا تسترد الحق إلا بالظلم، فهذا باطل. وإنما للإنسان أن يسترد الحق بالحق، وأن يحسن الكلام، وأن يخاصم بعدل، لا يعتدي ولا يظلم، يتكلم ويذب عن نفسه ويبين أدلته وحججه دون اعتداء ودون خصومة، لأن هذا أرجى ما يكون في رجوع المخالف إلى الحق. فيجب كذلك عند وجود العداوة: يا أيها الذين آمنوا لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا، هو أقرب للتقوى. حتى عند وجود العداوة يجب على الإنسان أن يعدل في كلامه وفي قوله، في ردوده، حتى مع المخالفين. يعني أهل العلم ردوا على اليهود والنصارى، وردوا على كثير من أهل البدع، وأنصفوا وعدلوا، وما كذبوا عليهم، وما قابلوا الظلم بالظلم، وما قابلوا البغي بالبغي، وإنما ينصفون. ولهذا يقول شيخ الإسلام: وأهل السنة لا يكفرون من كفرهم ولا يبدعون من بدعهم. وقد ذكر العلماء أنهم يدفعون بالتي هي أحسن ولا يقابلون السيئة بالسيئة كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا. بل إن أمرنا بالإحسان حتى إلى البهائم، في كل كبد رطبة لكم أجر. وامرأة زانية من بني إسرائيل دخلت الجنة بسبب كلب سقته، ودخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فهذا دليل على أن أمرنا بالإحسان ونهينا عن قتل غير المؤذي من الدواب ومن البهائم ومن الحشرات، فغير المؤذي لا يجوز قتل، وإنما يقتل المؤذي. وكذلك المؤذي إذا أمكن دفعه بغير قتله فهذا هو الأولى. وأمرنا أيضا بإنذار الحيات والعقارب وبعض من ما يدخل البيوت من هذه العقارب والحيات، لأن بعض الجن يتلبسون بها، وهذا من الإحسان إليه أن ينذروا. كذلك أمرنا بالإحسان إلى الجن، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجمر برجيع دابة أو بعظم، وأخبر أن العظام أنها طعام الجن، كذلك الروث، فهذا من الإحسان إلى الجن. وكذلك نهينا أيضا الاعتداء عليهم، وقد حذر العلماء المجربون يعني إلقاء شيء من الأماكن العالية إلا بعد التسمية، وعدم إلقاء المياه الحارة إلا بعد التسمية حتى لا تصيب الجن ويتضررون بها. وكذلك أمرنا بالإحسان أيضا حتى إلى الكفار، فإن أمرنا بالإحسان إلى كل مخلوق، في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل كبد رطبة لكم أجر، ويدخل في هؤلاء الكفار إذا كان الإحسان إليهم في تألف لقلوبهم. وكذلك أمرنا بالإحسان إلى أهل الذمة الذين هم يعني في ديار المسلمين. ورأى عمر رضي الله عنه رجلا من أهل الذمة فقيرا، قال لم نحسن إليهم أو كلمة قريبا منها، ثم أمر به وأصلح من هيئته ومن حاله. فهذا دليل على أن الإحسان كتب على كل شيء. كذلك أمرنا أن نحسن إلى الأرض التي نمشي عليها، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فنهينا أن نفسد في الأرض. ونهينا أن ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل في الماء الراكد الذي لا يجري، أو أن يبول في ظل شجرة أو في قارعة الطريق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الطريق حقه، ومن حق الطريق أن لا يلقى فيه ما يؤذي المسلمين. وأمرنا بإماطة الأذى عن الطريق، وهذا من الإحسان إلى الطريق ولأهل الطريق. وأمرنا بعمارة الأرض، من أحيا مواتا فهو له، بإحياء الأرض وبعمارتها بالغرس والبناء. ونهينا عن الهدم والتخريب. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يكره البناء، يكره البناء لما جاء في النصوص من كراهية البناء لما فيه من التوسع، فكانت له عتبة قد سقطت، وكان يصعد إلى بيته بصعوبة، فرأى ذلك رجل فأصلح هذه العتبة، فلما رآها قال لولا أنه إفساد بعد إصلاح لها دمتها، لولا أنه إفساد بعد إصلاح لها دمتها. فهذا دليل على تورع السلف، فانظروا إلى تورع عمر بن عبد العزيز من أن يهدم عتبة، فكيف الآن بمن يهدمون المباني الطائلة بمن فيها من المسلمين والمعاهدين والمؤتمنين باسم الدين وباسم الجهاد، يقتلون المسلمين، يقتلون الأبرياء، يقتلون النساء، يقتلون الأطفال، يعني مواقف تدمي القلوب، يتألم لها كل من في قلبه رحمة من كافر أو مسلم. عندما يتم هؤلاء الأطفال، عندما تمزق تلك الأشلاء وتقطع بغير حق من المسلمين من المعاهدين من الصغار. نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد أن يقتل الشيخ الفاني، أو أن يقتل الصغار، أو أن يقتل أهل الصوامع والعباد. وهؤلاء يقتلون المسلمين ويدمرون المباني الطائلة ولا يدرون إلى أي حد يصل هذا التدمير باسم الجهاد، ومن عارضهم اتهموه بالتزلف والمداهنة، والناس كلهم قد تركوا دين الله إلا هؤلاء، يعني الذين غرر بهم الشيطان ولبس عليهم، فهم أعظم الناس فتنة. ليس هناك فتنة أعظم من أن يتقرب المسلم بدماء إخوانه المسلمين في البلد الحرام، يعني في الأشهر الحرم، يقتلون في الأشهر الحرم في مكة وفي المدينة، يقتلون المسلمين، يقتلون الشيوخ الذين يذكرون الله الذين يعبدون الله الذين يصلون ويصومون باسم الجهاد. فالإحسان أمرنا حتى إلى الأرض التي نحن عليها. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الغرس وأخبر أنه بكل من انتفع من هذا الغرس له في أجر، حتى الطائر يأخذ منه. فهذا دليل على ما جاء به هذا الدين العظيم من الإحسان إلى كل شيء. وهذا كله تفصيل لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ولو تأملنا النصوص التي جاءت بالإحسان إلى كل شيء لوجدنا النصوص الكثيرة التي تحتمل مجلدات بالإحسان إلى كل شيء، حتى الأرض التي نمشي عليها، حتى الدواب. نهينا أن نردف على الدابة، بعض أهل العلم حرم ذلك وبعضهم قيد ذلك بأن تطيق، وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه أردف على الدابة، لكن قال العلماء شرط أن تطيق ذلك، أما إن لم تطيق ذلك فإنه لا يجوز الإرداف عليها. فكل هذا دليل على الإحسان وعلى ما جاء به هذا الدين. وهذه الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم هي الشريعة السمحة التي هي مبناها على السماح في التشريع، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وأمرنا بالإحسان إلى كل مخلوق. وكل هذا الذي ذكر ينبغي أيضا أن يضبط بالشرع، فهذا لا يعني أيضا التهاون في الحقوق، بل إنه من الإحسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من الإحسان جهاد الكفار حتى يدخلوا في دين الله، من الإحسان إقامة الحدود، من الإحسان رجم الزاني المحصن، من الإحسان إقامة الحدود وقطع يد السارق، كل هذا من الإحسان. فلا يعني الإحسان هو أن يفهم الإنسان الإحسان على ما يفهمه من ترك الدين، وإنما كل ما جاء به الدين فهو من الإحسان، لأن فيه حياة كما قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، تقطع يد السارق فتمتنع الكثير من الأيدي عن السرقة، يرجم الزاني فيزجر الكثير من أهل الشر عن الفجور بنساء المسلمين. فهذا فيه إحسان، وإن لم يتنبه كثير من الناس أو بعض من ينكر إقامة الحدود من الكفار ومن أشباههم ممن يعني لم يتمكن الإسلام من نفسه، يظنون أن هذه وحشية، هذا فيه غاية الإحسان. ولهذا لا يزال الناس بخير ويحصل فيهم الخير ما أقاموا الحدود، فإنه ينزجر الناس وتقل الجريمة. والذين يفجروا وكم من مرأة يفجر بها في تلك البلدان التي لا تقيم الحدود، وهؤلاء لا يقولون أن هذه وحشية، يعتدى على المرأة الآمنة في بيتها ولا يقال أن هذه وحشية، ويعتدى على الرجل ويعتدى على كثير من المحارم بالقتل وبغيره ولا يقولون أن هذه وحشية، هذه هي الوحشية. وأما إقامة الحدود يقطع السارق ويمتنع الكثير، ويرجم الزاني ويمتنع الكثير، ويكون بذلك خير ونفع باعتبار المآل والعاقبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، هذا تفصيل لما ذكر، وهو تنبيه وتوطئة لما سيذكر. وهذا أيضا من الأمثلة للإحسان، أنه حتى مع وجود القتل فإنا أمرنا بأن نحسن القتلة، وليس هناك دين أعظم من هذا الدين، أنه حتى عندما يوجد القتل يكون بإحسان. والقتل هو لمن أمر الشارع بقتله، ولهذا ليس لنا أن نقتل إلا بحق، وإذا قتلنا بحق فيجب أن يكون القتل بإحسان. والقتل يكون لبعض الناس الذين يعتدون فيستوجبون القتل، إما بالقصاص وإما بالحدود وإما بالتعزير، فإنه يعذر بالقتل. وكذلك القتل لبعض ما يؤذي من الحشرات ومن الأشياء التي تعتدي على الإنسان فإنها تقتل، ولكن أمرنا بالإحسان في القتل، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. والقتلة هي هيئة، يعني هيئة القتلة، أحسنوا هيئة القتلة، وأن تكون هذه القتلة يعني بأحسن ما يكون، فلا يجوز التعذيب، لا يجوز التعذيب في القتل إلا ما سيأتي التنبيه عليه. ولهذا جاء الإسلام يعني في تنفيذ يعني حد القتل في من استوجبه ممن أمر الشارع بقتله أن يكون بضرب عنقه بالسيف حتى يموت، لأنه أسرع يعني ما يكون في إزهاق النفس. وكذلك قتال الكفار فإن أمرنا بضرب الأعناق، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ما أمرنا بتعذيبهم، أمرنا بالقتل بإحسان، والقتل بإحسان هو أن يكون بضرب الرقاب إذا تمكن المسلمون من ذلك، إذا تمكن المسلمون من ذلك. فقال فضرب الرقاب يعني أن تضرب الرقاب حتى يكون أسرع في قتلهم وفي دفع شرهم وفي الإحسان إليهم. فالقتل يكون بإحسان، وكذلك سائر المخلوقات التي أمرنا بقتلها فإنها تقتل بإحسان. ولهذا نهى العلماء أن تعذب هذه الأشياء التي أمر بقتلها، ونهى العلماء عن تحريقها، كما قال إبراهيم النخعي قال تحريق العقرب مثله، ونهى كثير من العلماء عن تحريق الحشرات الضارة، وأنه لا يجوز أن تحرق وإنما تقتل بإحسان، وقالوا إن التحريق ليس من الإحسان الذي أمرنا به. ثم إن قتل الناس يعني على قسمين، إما قتل لمسلم استوجب الحد أو القصاص أو التعذير، وإما لكافر. والقتل في القصاص فإنه إنما يكون بالسيف، أن يضرب من استوجب هذا الحد وهو القتل بالسيف حتى يموت، وهذا إذا كان في القصاص. وأما إذا قتل غيره ومثل به فإن العلماء اختلفوا هل يفعل به كما فعل بالمقتول أو أنه إنما يضرب بالسيف. فعلى قول لبعض الفقهاء وهو قول الإمام مالك وللشافعي وهو أشهر قولي الإمام أحمد أنه يفعل به كما فعل بالمقتول، واستدلوا لهذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم باليهودي الذي ضرب جارية خرجت عليها أوضاح يعني من فضة فضربها بحجر حتى لم يبق بها إلا رمق، فجاء بها للنبي صلى الله عليه وسلم فسألها من قتلها فذكر لها بعض الأفراد، فلما ذكر اليهودي أشارت برأسها أي نعم، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بين حجرين، وقيل أنه رض رأس هذه الجارية بين حجرين وألقاها في قليل. قال وهذا مما يدل على أنه يفعل به كما فعل بمن اعتدى عليه، واستدلوا لهذا بقصة العرانيين وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمر أعينهم وقطع أيديهم ورجلهم وتركهم في الصحراء، وقيل إنما هذا فعل بهم لأنهم فعلوا بالراعي، فإنهم قطعوا يده وقدمه وغرزوا الشوك في لسانه وفي عينيه، ففعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم كما فعلوا بالراعي الذي كان راعيا للنبي صلى الله عليه وسلم على الإبل التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها. فهذا قول. القول الآخر وهو قول الإمام أبي حنيفة وهو القول الآخر لأحمد أنه لا يفعل بهم كما فعلوا وإنما يقتلون بالسيف، واستدلوا لهذا بحديث أنه لا قود إلا بالسيف، وإن كان بعض أهل العلم ضاعف هذا الحديث. وهذا في المسلمين. أما الكفار فإنهم من قتل أو استوجب القتل فإنه يضرب عنقه، تضرب عنقه بالسيف، ولأن قتلهم إنما هو بالكفر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، ولأن الكفر إنما هو عليهم ولم يعتدوا على غيرهم، وإنما هو اعتداء على أنفسهم فيقتلون، وأمرهم إلى الله عز وجل. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه من غلا وفي الكفر واشتد كفره فإنه يعاقب بما هو أشد، وقيل أنهم يحرقون كما فعل علي رضي الله عنه بالزنادقة الذين ادعوا الربوبية حرقهم، وقيل أن أبا بكر فعل هذا ببعض المرتدين، والخلاف مشهور بين أهل العلم، وقد أنكر ابن عباس على علي رضي الله عنه تحريق الزنادقة بالنار، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعذب بالنار. على كل حال الخلاف مشهور بين أهل العلم في هذه الصور، وأما ما عداها فإن الواجب هو الإحسان في القتلة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. والذبح يكون هو لبهيمة الأنعام وللأشياء التي يتمكن منها، وهو بأن تذبح الذبح الشرعي وأن تقطع الأوداج وينهر الدم، وهذا من الإحسان في الذبح لأن أسرع ما يكون الموت بقطع هذه الأوداج التي تكون في العنق، ولهذا جاء الدين بمشروعية الذكاء وأن تذكى الذبيحة بهذه الصفة بعد ذكر اسم الله عليها. وهذا من الإحسان. وكذلك من الإحسان في الذبح أن يكون بطريقة لا تتأذى بها الذبيحة، ومن ذلك ما ذكره بعض أهل العلم وما جاء في بعض الآثار عن السلف أن الذبيحة تقاد إلى الذبح قودا رفيقا، كما قال عمر وقد رأى رجلا يقود شاة برجلها فقال له قدها إلى الموت قودا رفيقا. وقال الإمام أحمد تقاد إلى الموت قودا رفيقا ولا تحد السكين أمامها لأنها تتأذى بهذا. وقال بعض أهل العلم وتسقى قبل ذبحها لأن هذا من الإحسان إليها. فهذا أعظم يعني تشريع، أن يأمر الشارع بالإحسان إلى هذه الذبيحة التي ستذبح بعد دقائق بأن تسقى ولا تحد السكين أمامها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فهذا من الإحسان في الذبحة. وكذلك من الإحسان في الذبحة هو أن تجعل على جنبها حتى يكون أسرع لخروج الدم، وهذا مما يتمكن منه من بهيمة الأنعام. وأما الإبل وما أشبه الإبل فإذا لم يتمكن منها فإنها تنحر وهي قائمة، كما نحر النبي صلى الله عليه وسلم الإبل وهي قائمة، ولعل هذا هو الأبلغ أيضا في خروج الدم منها وسرعة موتها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وليحد أحدكم شفرته. وهذا من الإحسان لأن هذا فيه تفصيل، فيه تفصيل لقوله إذا ذبحتم فأحسن الذبح، من ذلك أن يحد الشفرة وهي السكين ليكون أسرع في القطع وليكون أسرع في إخراج الدم. وهذا من الإحسان فإنه يحصل الذبح ويحصل إزهاق النفس بأسرع طريقة، وذلك بأن تكون هذه الآلة حادة وأن يعني تنهر الدم. فليحد شفرته وليرح ذبيحته. وقال العلماء إراحة الذبيحة هو بأن يسرع بالذبح لأنه مأمور بالإحسان، ومن ذلك أن يحد الشفرة ثم يسرع بإمرار السكين على رقبة الذبيحة حتى يسرع في قطعها. وهذا من الإحسان بهذه الذبيحة ولسرعة أيضا خروج الدم منها، والدم معلوم أنه إذا بقي تضرر الناس به، ففيه إحسان للذبيحة وفيه إحسان لمن يأكل هذه الذبيحة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. بارك الله فيكم ونفع الله بكم. يقول السائل هل المحسن من أسماء الله عز وجل؟ فيه خلاف بين أهل العلم هل هو من أسماء الله عز وجل أو لا. ذهب بعض الباحثين إلى أنه من الأسماء واستدل لهذا ببعض الأدلة، والخلاف مشهور بين أهل العلم. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل عبارة هذا ما كتب لي أو هذا لم يكتب لي، هل هذه العبارة صحيحة؟ نعم، العبارة من حيث الأصل صحيحة إذا تبين أنه لم يكتب له. أما أن يقول لم يكتب لي وهو لا يدري أكتب له أم لا فهذا لا يجوز. لكن إذا كان شيء فاته ولا يمكن أن يستدركه، نزل يعني أن يريد أن يذهب إلى مكان في ساعة معينة فلم يحصل له، يقول ما كتب لي أن أذهب لأنه متحقق. أما إذا كان شيء في المستقبل لا يدري يحصل له أو لا يقول ما كتب لي، فهذا قد يكون يدخل في الكذب، وقد يدخل أيضا في القنوط، يعني أن يقنط من شيء يعني يرجوه من الله عز وجل يقول لم يكتب لي. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل قوله تعالى والصاحب بالجمع، كيف يكون الإحسان للصاحب؟ قيل الصاحب هي الزوجة، وقيل هو المرافق في السفر، على خلاف بين أهل العلم. والإحسان واضح إذا كان للزوجة واضح، وكذلك للمرافق في السفر فإنه يحسن إليه في سفره. وكان بعض السلف يشترط إذا سافر مع قوم أن يقوم على خدمتهم، وقد ذكر الحافظ ابن رجب في بعض الآثار عن السلف أن بعضهم حتى إذا هم بعض المسافرين بغسل رأسه يقول هذا من شرطي عليكم فيقوم بغسل رأسه، وهذا من الإحسان للرفقة في السفر. بارك الله فيكم. يقول السائل هل ما يقع فيه الرقاه من ضرب الجن أو حرقهم هو من الإساءة للجن؟ إذا كان هذا يعني في الرقية الشرعية وكان باعتدال وليس فيه إضرار بذلك الذي يرقى فإنه لا بأس به، لأن بعض أهل العلم ذكر هذا. وأما ما يقع على الجن فهو ليس من الإضرار بهم، لأن هؤلاء قد اعتدوا وظلموا، وهذا من معاقبة المعتدي الظالم. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم قتل الذباب بالمصيدة الكهربائية وقتل الحشرات بالمبيدات ونحو ذلك؟ أما المصيدة الكهربائية ففي النفس منها شيء، وأنا لم أطلع على كلام لأهل العلم، لكن في نفسي من هذا شيء، لأنها يعني بالكهرباء وهي بالنار. وأما المبيدات فلا بأس بذلك، لأنه لا سبيل لقتلها إلا بهذا، فإذا أمكن قتلها بالمبيدات فهو أولى وأحسن، وإن لم يمكن قتلها إلا بهذا قد يعني يرخص حتى لو كان الشيء في الأصل أنه ممنوع، لكن إذا أمكن قتل هذه الأشياء بغير الكهرباء فهذا أولى. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: عندما أشتري الخضرة من السوق أقلب الصندوق لأنظر ما تحته، فما حكم ذلك؟ لا بأس بهذا إن لم يصحب هذا إضرار يعني بالبائع، إذا كان في هذا إضرار يعني بحيث إذا قلبت البضاعة وكانت مما قد يعني يفسد بكثرة تقريبها فإنه لا ينبغي، لأن بعض البضائع إذا قلبت قد تفسد، فإذا كل من جاء يشتري يفعل هذا قد يتضرر البائع، أما إذا كان لا يحصل بذلك ضرر فلا بأس. بارك الله فيكم. يقول السائل: أحيانا أثناء التحقيق مع المجرمين لا بد من شيء من التعذيب حتى يصل إلى الحق، فهل هذا يجوز؟ هذا من باب التعزير، وتعزير المخالفين وتعزير البغاة، يعني إذا لم يمكن التوصل إلى ما عندهم إلا بهذا رخص فيه بعض أهل العلم، ولكن ينبغي أن لا يلجأ إلى لهذا إلا بعد استيفاء كل الأسباب التي يمكن يعني أن يتوصل يعني فيها إلى الحق بغير هذه الوسيلة. فمعلوم أن الشيء إن لم يعني يتمكن من تأدية الواجب إلا به فهو واجب، فإذا أمكن أن يتوصل إلى الحقائق بدون هذا فلا يجوز. وأما إذا توقف تحقيق الأمر الواجب وتعطيل المصلحة إلا بهذا الأمر فينبغي أن يحتاط في هذا الأمر، وأن تسلك أقرب المسالك المحققة للشيء المشروع مع مراقبة الله عز وجل، لأن الرقيب هو الله عز وجل. بارك الله فيكم. يقول السائل: رأيت من يقتل النمل فزعم القاتل بأنه يخاف منها وأن النمل يؤذيه، فماذا عليه؟ النمل إذا كان يؤذي في البيوت فلا بأس بقتله، وأما إذا كان في الصحراء أو في طريق ولا يؤذي الناس فلا ينبغي التعرض له. بارك الله فيكم. يقول السائل: جاء في بعض الأحاديث تضييق الطريق على الكفار والمشركين، وقد أمرنا بعدم الصداقة معهم، فكيف وكذا أمرنا بالإحسان إليهم، فكيف التوفيق بين الأمرين؟ هذا سبق أن نبهت على هذا، أنه لا ينبغي أن يفهم أن الإحسان الذي أمرنا به مع بعض الكفار أن هذا يعني تعطيل بعض الأحكام الشرعية إليهم، يعني التضييق على الكفار في الطريق وفي غيره وأخذ الجزية منهم يعني وأن يودوها عن يد وهم صاغرون، كل هذا من الإحسان إليهم، لأنه إذا فعل بهم هذا كان في هذا تضييق عليهم، فإذا ضيق عليهم كان هذا مما يحملهم على الإسلام والإحسان إليهم، فهو إحسان إليهم. ولكن كل هذا ينبغي أن يضبط بالضوابط الشرعية، فكل ما جاء به الدين من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود وكل ما جاء في النصوص من معاملة الكفار ومن غيرهم مما يظن أنه يخالف الإحسان فهو غير صحيح، هو الإحسان بعينه، والله عز وجل هو الذي شرع لنا هذا الدين وهو الذي أمرنا بالإحسان، ولا يمكن أن يكون هناك تعارض بين دين الله عز وجل، فالذي شرع لنا الإحسان هو الذي شرع لنا هذا التشريع، فكل ما في هذا الدين هو من الإحسان، وإن كان بعض الناس قد لا يدرك المصالح والإحسان الذي يحصل لبعض المخالفين الذين يعاملون هذه المعاملة، مثل الآن معاقبة الأبناء ومعاقبتهم بالضرب وبغيره، أليس هذا من الإحسان إليهم؟ إقامة الحدود أليس من الإحسان إلى الناس؟ فيها زجر وجبر للمخالفين، كل هذا من الإحسان. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما معنى قول إبراهيم النخعي: التحريق العقرب مثله؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمثيل، والتمثيل قيل هو التحريق وقيل هو قطع الأطراف، فذهب بعض أهل العلم أن المثلة هي التحريق، لأن فيها تشويه للخلق، وكذا قطع الأطراف، فإن هذا كل مما يدخل في المتولي. هذا قال إن تحريق العقرب مثله، لأنه يؤدي إلى تقطيعها وإلى حرقها قبل أن تموت. بارك الله فيكم. يقول السائل: قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، كيف يكون الإحسان بالجهر بالسوء؟ ذكر العلماء أن هذا في حق من إذا تكلم فكلامه بعدل فهو مظلوم يتظلم، فهذا من الجهر بالسوء ولكنه مأمور به لأنه تظلم، مثل أن يذكر الرجل يعني ما ظلم به يعني عند القاضي أو عند غيره، فإنه يذكر يعني الغائب بالسوء يعني بغير ما يسره بما يسوءه، ولكنه مأمور بهذا. ولهذا ذكر العلماء من صور الغيبة المباحة المتظلم الذي يذكر يعني من ظلمه بسوء، أو الناصح الذي ينصح الرجل يعني يستنصح الرجل فيذكر له من يسأل عنه يذكره بسوء. والنبي صلى الله عليه وسلم نصح الامرأة في اثنين من أصحابه رضي الله عنهما، قال: أما فلان فصعلوا كل أمال له، وأما فلان فلا يضع عصاه عن عاتقه، يعني ينصح لمرأة ويتكلم في اثنين من أصحابه. وهذا من الأمور التي تذكر في الغائب، وهي في الأصل أنها محرمة لكن أبيحت للمصلحة، أبيحت للمصلحة. بارك الله فيكم. يقول السائل: بعض الناس يأكل ما يسمى بالحلزون، وطريقة طبخه أنه يغلى في الماء حتى يموت، فهل هذا مناف للإحسان؟ يعني إيش الحلزون؟ حشرة. كره الأئمة كالإمام أحمد وغيره للسمك أن يجعل في النار قبل يعني أن يموت، ورخص في الجراد، فهذا إذا كان كبير مثل السمك فما ينبغي، أما إذا كان صغير، والعلماء أيضا رخصوا في الجراد أنه لا سبيل لقتله إلا بهذا لأنه يطير، وأما السمك فإذا أخرج من الماء فإنه يبقى حتى يموت ثم يجعل في النار أو في الطبخ. فإذا كانت هذه الحشرة من غير الحشرات الطيارة التي يمكن إذا قبض مسكت أنها تموت، فإنه لا يجوز أن تجعل يعني في الماء الحار وتطبخ قبل أن تموت. يعني بارك الله فيكم. يقول السائل: هل صحيح أن الدواب عندما تنحر لا تتألم؟ ما هو صحيح، هي تتألم، وهذا قول لبعض أهل البدع من المعتزلة وغيرهم، يقولون أن غير المكلفين أنهم لا يحصل لهم ألم، وهذا وقالوا أن الصبيان لا يتألمون، هذا قول باطل. والرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني أذبح الشاة فأرحمها، قال الراحمون يرحمهم الله، فبين أنه يرحم الشاة بما يحصل لها من الألم. وهذا معلوم بالواقع أن هذه البهائم عندما تنحر أنها تتألم، وقد جاء في بعض الأحاديث وما أدري يعني عن درجة الحديث أن رجلا كان يقود شاة يريد ذبحها فضرت منه وأتت للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء الرجل وأمسك برجلها وأخذها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اصبري لأمر الله، وأنت يا جزار خذها إلى الموت قودا رفيقا. إن ثبت هذا الحديث، على كل حال الألم يحصل، وهذا شيء يعني مشاهد ومعروف. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز ضرب الأطفال فيما دون الصلاة؟ نعم، تجوز معاقبة الصبيان الصغار يعني في غير الصلاة إذا تركوا شيئا من الدين، لكن بشروط، إذا كان أمكن أن يعالج وأن يوجه بدون ضرب فهو الأولى، وإن لم يرتدع إلا بالضرب والعقوبة فإنه يعاقب لأن هذا من الإحسان عليه، لكن بشرط أن لا يكون هذا الضرب مما يتضرر به يعني الضرر البدني أو حتى النفسي، لأن بعض الصغار يتضرر ضررا نفسيا عظيما بهذا، لأن الناس اليوم يعني ما اعتادوا هذا الأمر، كثير من الناس كثير من الأطفال، فهذا يؤثر فيه، فينبغي أن يراعى هذا الأمر أيضا، وهل هو أنفع له أم أن الصبر عليه وقد يكون المعاقبة بشيء آخر هو الأنفع. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.